على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف لا زال رحمه الله يتكلم عن أحكام الزكاة. سبق لنا بيان أركان الصلاة، أركان الزكاة، شروطها التي تجب فيها، وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. وهنا يذكر أن الزكاة تتعلق بالمال المزكى منه، وأنها بعين المال، ولكن كما سيأتي بيانه أنها تتعلق بالمال لكن لها تعلق بالذمة أيضا، بحيث لو قصر ولم يخرج الزكاة منه ثم تلف المال فإن الزكاة باقية في ذمته. إذا حصل منه تفريط متأخير ثم هلك هذا المال فإنها قد وجبت بذمته، لأنه على تمامها الحول وجبت في هذا المال، والمفروض أنه يخرجها حين وجبت، وهذا حق لأهله لا يجوز تأخيره عن وقته إلا لضرورة. فلذلك قال أنها تجب في عين المال ولكن لها تعلق بذمة المالك أيضا. فهو أيضا لو أراد أن يخرج من غير هذا المال من جنسه فلا بأس بذلك. لو مثلا إنسان فرضنا أن عنده قمح ولما اشتد حبه قدر وخلص مثلا على أنه يجي له 10,000 مثلا، ثم باعه وهو في سنبله، لكنه بعد ما اشتد حبه لأنه قبل الاشتداد ما يجوز بيعه، بعد ما اشتد حبه وهذا يبي يحصده ويتولاه ويأخذه. فإذا قدر 10,000 قلنا يجب عليك الزكاة، ما هم من شرطه أنك تأخذ من هذه المزرعة نفسها، لا، لو اشتريت من الحب مثله وأديت الزكاة عنه فهذا جائز، لأنه هو يكون في المال لكنه متعلق بذمتك، فإذا بريت ذمتك من جنسه فإن هذا يكفي. ولا يقول ما يجوز إلا منه، لا، يجوز ذلك. نعم، لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاة. نعم، النبي قال في 40 شاة شاة. في 40 شاة شاة. 40 شاة منصوبة على التمييز، تمييز للأربعين. شاة هذا مبتدا مؤخر، فالشاة تجب في 40، فدل على أنها تتعلق بالغنم، لكنه لو أراد أن يشتري من غيرها شاة أو يخرج عن الزكاة فلا بأس بذلك، لكن وجد أو لو تلفت هذه الغنم بعد ما وجبت الزكاة لازمه أن يشتري ويخرج الزكاة، ليش ما خرجت في وقتها؟ نعم. وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي ضر. نعم، فإذا قلت الحديث تجب في كل 40 شاة شاة يكون شاة فاعل تجب، وإذا قلنا في 40 بدون تجب فهو يكون مبتدا مؤخر. نعم، ونحو ذلك. وفي للظرفية، وتعلقها بالمال كتعلق عرش جناية برقبة الجاني. نعم، مثل ما تتعلق بعرش الجاني الجناية، لو كان عندك مملوك ثم أخطلوا على شخص وجنى على شخص فعرش الجناية على السيد، لكن تتعلق برقبة العبد، تتعلق برقبة العبد، لكن سيده إذا أخرج عنه شيء أجزأه ذلك يخرج، ولا تتعلق برقبة العبد. فلو مثلا قتل شخص فالسيد ما عليه أكثر من ذلك، وهذا العبد اقتلوه، ما ينزم السيد أكثر من هذا. فهذا أو يفديه، هو إذا أحب أن يفديه بالمال وقبل، أو مثلا يكون خطأ ولا يجب القود وإنما تجب الدية. فإذا فرضنا أن ديته مثلا إذا كانت 100,000 والجاني العبد المملوك هذا قيمته 10,000، ما نبغي قيمته، ما يلزم السيد، ما يلزم السيد، العبد يدفع له كله وكبره، فلا يلزم شيء هذا. لكنها هي متعلقة برقبة العبد، إذا صار العبد يسوى أكثر قال يما تفتيه ولا تسلمه. ربما يكون بالعكس، ربما تكون أرش الجناية قدر 10,000 وهو قيمته 30,000، قال أما سلمه ولا نأخذ العبد فادفع عن هذا الشيء. فهو تتعلق كذلك الزكاة تتعلق بالمال، ولكن لها تعلق بذمة صاحبها. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. نعم، للمالك إخراج الزكاة من غير هذا المال، لأنه مثل ما ذكرنا قد يكون مثلا إنسان عنده مثلا مزرعة هذا الحبوب، ولما اشتد حبة مجاز بيعه، لأن قبل اشتداد الحب ما يجوز بيعه، النبي نهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، فإذا اشتد وما لا بقي إلا الحصاد جاز له أنه يبيع. كذلك مثلا الثمر على رؤوس النخل يمكن يقرص ويعرف مقدار قيمته كميته، ولو بالخرص ولو باعه كله جاز له أنه يخرج الزكاة، يشتري الزكاة ويخرجها من تمر أي تمر. فإذا أخرج الزكاة كفى، ولو هم من عين التمر ولا هم من عين مثلا القمح هذا. والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. نعم، لو أتلف هذا الشيء أو تلف مثلا بعد ما اشتد حبه وجبت فيه الزكاة، تساهله ينتظر على ما هو بالنسبة لوقتنا الحاضر، ينتظر الذراية تجي، راح أسبوعين ثلاثة ما جاءوا ذراية كذا ولا هم اشتد، ثم جاءوا له آمن بالله معصاروا واذهبوا. الزكاة واجبة، يعني الزكاة وجبت بذمك، وكونك أخرته هذا تفريط منك وذهب عليك، لكن الزكاة وجبت بذمك، كان يمكن أن تخرجه ولو ذهب هذا الشيء، فهذا تعلق بالذمة. نعم، وله التصرف فيه ببيع وغيره. نعم، إذا وجب فيه الزكاة له التصرف فيه، اشتد الحب وفرص وعرف الزكاة ينبغي يبيعه بس. هذا الثمر على رؤوس النخل إذا أراد يبيعه ما. إذا عرف الزكاة يبيعه ما يخالف، ويشتري مقدار الزكاة الواجبة عليه ولو من تمر غيره. نعم، بس إنما ما يكون أقل منه، لابد أن يكون مساوي له. فلو فرضنا أن عندك مثلا لك 100 نخلة وكلها من النوع السكري اللي غالي في قيمته وبعته، ما تروح تخذ من النوع الثاني من التمر المكتمي ولا شكر ولا التمر العادي، لأن يعني هذا مثلا يباع الكيلو 15 وهذا يباع الكيلو بريالين ولا بثلاثة، لا تدفع الزكاة من نوعه وتشتري من نوعه، ما تروح تشتري من الرخيص، لا تشتري من نوعه. نعم، فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها، ولا يعتبر فيه لأنه المطالب بها، لأنه هو اللي مسؤول عنها، وهذه دين، مثل ما هو مطالبا بأداء الصلاة بأداء الصيام، مطالب بأداء الحج، مطالبا بأداء الزكاة، طاعة وعبادة لله، فهذه واجبة بذمك، لكن المال أنك تأخذ من هذا المال، لكن هذه ركن من أركان الدين ومن أركان الإسلام، واجبة بذمك، لازم أنك تبري ذمك منها. نعم، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. نعم، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، قد لا يتمكن من الأداء، قد مثلا هذا النخل اللي استوى وصلح ووجبت فيه الزكاة لأنه انتهى، ثم جاء له مثلا آفة من الآفات وذهب، ولا الزكاة واجبة بذمك منسوب انك تخرجه ولو راح المال، او هالحب اللي يشتد وصار فيه مثلا زكاة 400-500 كيلو زكاته وذهبه، يقول الزكاة لازم تدفع لأنه وجبت بذمك، مثلا مثل وجبت بذمك، والتأخير هذا قد يكون تفريط أو غير تفريط، إنما هو ملزوم أنك بوقتها تخرجها ما أخرجتها، فهي تلزم أنك تخرجها. كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. لأن هذه عبادة واجبة بالذمة، مثل مثلا المسافر دخل عليه رمضان وهو مسافر، ما دون له أنه ما يصوم بس سفر، ولكن واجب عليه الصيام، يجب واجب الصيام عليه بدخول رمضان، لكنه إذا كان عنده مسافر أو مريض أو كذا له رخصة بالفطر يفطر، لكن وجب الصيام لا بد منه. كذلك المرأة الحائض دخل رمضان الصيام وجب بذمته، لكن ما يصح أن تصوم وهي حائض حتى تطهر، لكن وجب بذمته بحيث أنه لا بد من قضاء هذه الأيام. الزكاة وجبت بذمك لما اشتد الحب، وكذلك صلح التمر وجبت بذمك، فلو جهل آفة لازم أنك تخرج الزكاة لأنها لزمك الآن وجبت بذمك. لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه. نعم، لا تسقط بتلفه، فلو تلف بعد ما اشتد وبعد ما وجبت فيه الزكاة وجبت. نعم، فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. نعم، كيف دين الآدمي ولو ما يفرط؟ مثل إذا منك تسلفت لك من شخص 1000 ريال وضاعت منك، والله أنا لأن 1000 ريال ما انتفعت بها، ما أنا معطيك، ضاعت منك، ولا واجبة بذمك منزوم تعطيها 1000، وهنا ما انتفعت، مهم شرط أنها تنتفع أو سرقت أو كذا. ها؟ نعم، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. نعم، جائحة سماوية، لأن هذا الجائحة السماوية غير الجائحة السماوية. لو اشتريتها أنت من شخص، اشتريت هالحائط هذا واشتريته من صاحبه صار ابنك وجاءوا جائحة وأهلكته، من تسترد فلوسك ولا لو شيء صاحبه، لأنه تلف من قبل أن تأخذه، والنبي أمر بوضع الجوائح. نعم، والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه السلام: فدين الله أحق بالوفاء. نعم، لو كان إنسان عنده مال وجبت عليه الزكاة، أو مثلا فرضنا أنه عادته يخرج الزكاة في رمضان، وجاء رمضان وإما أنه غائب أو مريض أو نحو ذلك ولا تمكن من إخراج الزكاة، ثم توفي صار الدين بذمته، يجب على الورثة أن يخرجوها من أصل المال لأنها بذمته دين، مثل سائل الديون، مثل لو كان عليه الشخص حق يؤخذ من رأس التركة، لأن أهم شيء في تركة الميت أمور مرتبة ترتيب، أول شيء يؤخذ من ماله من رأس ماله مؤونة التجهيز، تغسيله وتكفينه وقيمة حفر القبر، هذا يؤخذ ولا يسأل عليه دين ما عليه دين. ثم بعد ذلك الدين الذي له رهن هذا واجب، ثم بعد ذلك الديون المرسلة اللي بذمته ما فيها رهن ولا شيء، ثم بعد ذلك الديون التي للناس والديون ثم الباقي للورثة، ما إذا حصلت هذه فالورثة ما يأخذ شيء. فلو فرض أنه وجبت الزكاة عليه وتوفي قبل أن يخرجها، يجب على الورثة قبل أن يقسموا الميراث يخرجوا الزكاة وزعوها على الفقراء ثم يقسمون الباقي. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصى، ويقدم نذر معين وأضحية معينة. نعم يقدم النذر المعين. النذر المعين كذلك مثل الزكاة، هذا حق لله. إذا قال لله علي نذر لأتصدقن بألف ريال وتوفي قبل، يخرج من رأس التركة، لأن النذر واجب، واجب الوفاء به، والله سبحانه وتعالى مدح المفين به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيجب الوفاء به. فلو مات قبل أن يسدد هذا النذر يخرج كالدين الذي عليه، مثل الدين للآدمي ومثل بقية حق الله سبحانه وتعالى، مثل زكاة واجبة بذمته أو مثل هذا النذر أو عرش جناية واجبة عليه ولا سدده، هذه حقوق يجب يسلم عنها. باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم لما ذكر الشروط الزكاة ولابد منها استقرار المال وحول الحول وبيان أنواعه وكذا، شرع المصنف رحمه الله في بيان التفصيل، يفصل كل نوع، فصل زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة. الآن شرع في تفصيل كل نوع من هذه، وزكاة الثمار وزكاة الحبوب وغير ذلك، تأتي إن شاء الله مفصلة. والآن ابتدى في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. نعم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، أما الأنعام فهي من جملة نعم الله التي أنعم بها سبحانه وتعالى على عباده، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه نعم امتن الله بها على عباده، لكن سميت بهيمة لأنها ما يفهم، لها صوت لكن ما يفهم، فهل ذلك انبهم هذا الصوت منبهم ما يدرى وش معناه، فسميت بهيمة، وإلا له صوت تسمع له صوت لكن ما تدري وش صوته ولا تدري ماذا تقول، فهو منبهم فسميت بهيمة لأنه لا تتكلم كلاما يفهم. نعم، وإما كون بهيمة الأنعام هذه من جملة الأنعام التي من الله بها سبحانه وتعالى على عباده، أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها للركوب وأكل اللحم والألبان يخرج من بطونها شراب، فهذه أخرج الله سبحانه وتعالى من جملة النعم للركوب وأكل اللحم وللدر وللنسل، وهذه نعم من نعم الله سخرها لعباده. نعم تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب. نعم سواء الإبل البخاتي أو العرابي، الإبل أنواع، منها الإبل العربية هذه المعروفة هم سنة من واحد، ومنها الإبل الأخرى التي لا توجد عندنا في هذا لكن توجد في بلد الأخرى ذات السنمين، حكمها واحد في وجوب الزكاة. نعم وبقر أهلية أو وحشية، كذلك البقر الأهلية والوحشية، البقر الأهلية المعروفة أو البقر الوحشية، إذا كان بلغ عنده ما يملك منها 30 أو 40 يجب فيها زكاة. نعم ومنها الجواميس. نعم الجواميس نوع من البقر، نوع من البقر لأنها قريبة منها، وإن كانت أضخم أجسام وتدخل في الأنهار وتصبح بالماء وكذا لكنها مثله. نعم وغنم ضأن أو معز، والغنم كذلك سواء من الضأن أو من الماعز حكمه واحد في كل 40 شاة. نعم وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية. نعم إذا كانت لدر ونسل لا لعمل وكانت سائمة. نعم إذا كان ما ينتفع من أوبارها ومن أصوافها وأشعارها وكذلك يشرب من ألبانها وأيضا ينتفع من نسلها، لكن بشرط أن تكون ترعى في المباح، أما إن كان يعلفها لا فلا فيها شيء، إلا إن كان هم اتخذها للتجارة يشتري مثلا 50-60 بعير ويعلفها لما النذاو ويتجر به ويبيعها وناويين بين التجارة، فلا تكون زكاة زكاة الإبل اللي في كل خمس شاة، لا تكون زكاة زكاة عروض التجارة، يقومهم بالحول كم مش مقدار قيمتهم. فإذا قالوا مثلا تسوى 100,000 كنا أخرج زكاة 100,000 ربع العشر مثل ما تخرج من النقدين. وكانت سائمة أي راعية للمباح. نعم هذا شرط لوجوب الزكاة فيها، سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى من الحشيش المباح. نعم الحول أو أكثر. نعم إذا كانت ترعى كل الحول أو أكثر الحول، يعني ما هي عبرة مثلا شهر أو شيء قليل ما هي، لكن إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة. فإن كان لا أكثر الحول يعلفها وربما ترعى شيء بسيط فهذا ما فيها زكاة إلا ما سبق، إن كانت للتجارة ففيها زكاة، وإن كانت لا الحاجة فلا فيها شيء. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. نعم الشاهد من الحديث ذكر السائمة وهي التي ترعى، وإذا كانت ما ترعى تعلف فلا فيها زكاة إلا إن كانت مما هو معد للتجارة. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا. نعم يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهذا باتفاق العلماء وليس فيه خلاف. وبنت المخاض يعني الذي لها سنة عمره سنة واحدة، سنة واحدة هذه بنت مخاض، وسميت بنت مخاض لأن المخاض الحامل، فأمه بعد ما ولدتها بعد سنة تحمل بمثلها، فصارت أمه ماخض وهي ما عمت تمشي مع أمه، فيقال هذه بنت مخاض أي أمه قد حملت بالحمل الثاني وتكون هي تمت سنة، لأن الإبل ما تحمل إلا بعد سنة، فهي إذا حملت معناها علامة على أنها تمت سنة، فإذا تمت سنة هذه تسمى بنت المخاض. فهذا سبب تسمية بنت مخاض لأن أمه حملت بالبطن الثاني بعد هذه إمه، وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا. نعم ما هو بشرط، يمكن تكون أمها مثلا ذبحت وكسرت، ما هو شرط أن أمها تكون موجودة وأنها ماخضة، لا المهم أنها تتم سنة. لكن هذا بنت مخاض في الغالب، في الغالب أنها هذه له سنة، أن أمها الآن حملت بطن ثاني، ولا قد لا توجد أم، قد تكون مثلا قد ذبحت ونحو ذلك، لكن المهم أنها تتم سنة. وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 50 شاة. نعم أول النصاب بالنسبة للإبل 5، والخمس بهن شاة، والعشر شاتان، وال15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، ثم تنتهي الغنم بالنسبة للإبل. فإذا بلغت 25 فهي فيها بنت مخاض وهو ما تم لها سنة. وفي كل 50 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. نعم بصفة الإبل يعني الشاة يخرج شاة على هيئة الإبل، لأن الإبل تختلف، يمكن يكون واحد من الإبل يسوى 1,000 ريال ويمكن يكون يسوى 100,000 ريال. فإذا كان عنده 5 من الإبل أقيامه رفيعة عليه شاة قيمتها رفيعة مثله بمقداره، وإن كان 5 اللي عنده هزلات وضعيفات ما يسوى يضلع شاة من جنسهن، لكنها لا تكون سالمة من العيوب، لكنها تكون مثلا ما هي من نعم الغنم قد يكون مثلا فيه مثلا بمئتين وخمسين أو ثلاثمئة، وفيهم مثلا بلف ومئتين أو بلف وخمسمئة من الغنم على حسب قيمة الإبل. إذا كانت القيمة عالية فالشاة تكون من القيمة عالية، وإذا كانت أقل فالشاة تكون من جنسها، حتى أنه ما يحصل نقص على الفقراء ولا يحصل نقص على رب المال، ما يكلف ما لا يطيق. نعم. ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة. نعم، ما يقبل المعيب في الزكاة، لابد أن تكون صحيحة لكن تكون قيمتها أقل. نعم. تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزع بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. نعم، ما يخرج عنها البعير ولا كذا، لا، أما النبي رتب عليها الغنم لكل خمس شات حتى تبلغ 25 يكون فيها بنت مقام، ما دام النبي نص على الشات قال لا أنا بيطلع قعود، إنها لا لازم تخرج شات، مثل ما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، إجماعا في الكل. نعم، كان هذا باتفاق العلماء رحمهم الله وإجماعين على أنه ما يأتي فيها يخرج منهن هذا الغنم، الخمس شات وصار العشر شاتين، وما بين الخمس إلى العشر ما فيها إلا شات، لو كان عنده تسع من الإبل ما فيها إلا شات، وهذا يسمى الوقص الذي هو بين الفرضين، هذا ما في شيء. عنده مثلا 14 بعير ما فيه إلا شاتين، عنده 19 ما فيه إلا ثلاث، عنده 24 فيه ما فيه إلا أربع، الوقص هذا ما في شيء. نعم. وفي 36 بنت لبون. نعم، فإذا زادت الإبل تجاوزت 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، فإذا زادت عن الخمس والثلاثين واحدة وصارت 36 وجب فيها بنت لبون، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، لأن أمه بدل ما كانت ماخض حامل وضعت الذي في بطنها وصارت ذات لبن، فسميت بنت لبون لأن أمها الآن فيها اللبن من بسبب الحمل الثاني. والمهم كل هذا إنما تعريف الله حسب مصطلح العرب يسمونها بهذا الاسم، يسمون الإبل بهذا أسنانه، والله هذه بنت مخاض، عندك شيء؟ وقال عندي بنت مخاض، والله لا عندي بنت لبون، عندي حقة، عندي جذعة، هذا أسماء اصطلحوا عليها العرب يسمون الإبل بهذه الأسماء اصطلاح منهم، وإلا فالمراد السن، بنت مخاض سنة، بنت لبون لها سنتين، والحقة لها 3 سنين، والجذعة لها 4 سنين، فالمراد بها ما تمت السنين، ولكن هذه اصطلاحاتهم يسمونه، ولا تزال الأسماء هذه موجودة إلى الآن عند البادية. نعم. ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. نعم، وضعت الحمل الذي في بطنها وأصبحت ذات لبن. نعم. وفي ست واربعين حقة. نعم، وفي 46 36 فيها بنت لبون ما تم لها سنتان، ومن 36 إلى 45 ما فيها إلا بنت لبون، فإذا زادت واحدة وصارت 46 يكون فيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت الحقة حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها، صالح أنك تركب وتحمل عليها عفشك، وإذا استحقت أن يطرقها الفحل، فهذا السبب كونها حقة، يعني استحقت أن تكون طروقة الفحل، واستحقت أيضا أنها تركب وتحمل عليها بعد 3 سنين، وقبل ذلك ما تصلح للحمل صغيرة، فإذا تمت 3 سنين نعم صلحت، صلحت أيضا صارت تنجب ويطأ الفحل وصارت أيضا يحمل عليها، فسميت حقة، استحقت الآن الركوب والحمل، واستحقت أيضا أن الفحل أيضا يطرقها. نعم. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها ويركب. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة. نعم، من 46 إلى 60 ما فيها غير الحقة، فإذا زادت عن 60 واحدة وجب فيها جذعة، والجذعة قد اكتملت من الإبل، هو وقت ما تكتمل الجذعة، اكتملت وتم لها 4 سنين، وهذه من أغلى أنواع الإبل تكون بهذه المثابة، لأنها تكامل نموها وهي في شبابها وقبل للإنتاج وقبل، فهذه أغلى أنواع ما، ولا يجب فوق هذا السن شيء. هذه الأسنان اللي تجب في الإبل هذه الأنواع الأربعة: بنت بخاط ما تم لها سنة، بنت لبون ما تم لها سنتان، حقة ما تم لها 3 سنين، جذعة ما تم لها 4 سنين. فهذه الأنواع التي تجب في زكاة الإبل. وأما ما قبل 25 فهذا تجب في كل 5 شاة سنة. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة. نعم، جذعة بالذال المعجمة، الجذعة. نعم، ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقط سنها.